إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقلب الأمور على وفق حكمته البالغة لا معقب لحكمه، وقد أراد بحكمته البالغة أن يجعل الأيام دولا، وأن لا يثبت شيء في هذه الحياة الدنيا على وجه ما، ولذلك قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما ذلك إلا لتمام قهره وجبروته سبحانه وتعالى. فالعرش وما فيه ومن دونه، والسماوات والأرضون ومن فيهن، كل ذلك خاضع لسلطانه سبحانه وتعالى وجبره وقهره. وقد شاء بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدار مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وأن يجعل فيها حزبين متنافسين، هما حزب الله وحزب الشيطان، وجعل التنافس بينهما أبديا سرمديا. ولكن عندما يضعف حزب الله لسبب من الأسباب، فإن الله يضرب حزب الشيطان بعضه ببعض. وكذلك إذا وقعت المعصية وانتشرت في حزب الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي أهله بالتراجع، ويبتليهم ببعض الهزائم وما يعجل لهم من المنبهات التي تنبههم على خطأ ما هم فيه، وما ذلك إلا لحكمته البالغة سبحانه وتعالى. ولو شاء لهدى الناس جميعا، والهداية فضل منه سبحانه وتعالى، فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأرانا في هذا الزمان كثيرا من حكمه ومن سننه التي يغفل عنها كثير من الناس، فإن تدبير هذا الكون ينسي كثيرا من الناس جبر الله وقهره، فيرون الأمور وينسبونها إلى أسباب قد لا يرتبها الله عليها، فإن كثيرا من الأسباب يفصل الله عنها مسبباتها بحكمه البالغة، كما حصل لأصحاب الكهف عندما ناموا 300 سنين وازدادوا 9 ولم يموتوا، وعندما حصل كذلك ما حصل لعزير عندما أراه الله الموتة 100 عام، وبعثه وأراه حماره ينبت لحمه وجلده على عظامه، وأرى إبراهيم كيف يحيي الموتى، وغير ذلك من الأمور الخارقة لهذه السنن المعتادة، كلها تدلنا على أن ربط الأسباب بمسبباتها ليس ضروريا، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون على وفق إرادته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد رأينا في هذا الزمان هلع الناس وخوفهم على أرزاقهم وعلى مصالحهم، مسلمهم وكافرهم في ذلك سواء، وما ذلك إلا لأنهم جهلوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تعهد للخلائق كلها بأرزاقها، وأن ما عنده لا يغيض، يداه سحاء الليل والنهار، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقد قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما يحصل من الحروب والضيق والغلاء وغير ذلك كله لحكم بالغة قد لا يكتشفها الناس إلا بعد تعديها، فيرون ما يكتب الله فيها من الخير لعباده المؤمنين، وهذا من أقداره سبحانه وتعالى، وهي أربعة أقسام: القدر الخير الحلو، وهو ما يعجل الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على طاعته ومرضاته ويقربهم من جنته مما هو موافق لأهوائهم وموافق لمرادهم. والقسم الثاني القدر الخير المر، وهو ما يعجله الله لعباده المؤمنين من المصائب التي تكون تكفيرا وطهورا عليهم ورفعا لدرجاتهم وإن كانت مخالفة لأهوائهم وما يحبون. والقسم الثالث القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه من الكفرة الفجرة مما يعينهم على معصيته ويزيدهم تماديا في طغيانهم مما هو موافق لأهوائهم ولما يحبون. والقسم الرابع القدر الشر المر، وهو ما يقدره الله على أعدائه الكفرة الفجرة من الطوام والقوارع التي تقربهم من النار وتعجلهم إلى مصيرهم الحتمي، وقد تعهد بذلك إلى يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وقد يكون الأمر الواحد من هذه الأقسام مشتركا، فما يقع من هذا الوباء أو من هذه الحروب أو من الغلاء هو على الكفرة الفجرة من القدر الشر المر، وهو على المؤمنين من القدر الخير الحلو المر، لأن لهم فيه تكفيرا ورفع درجة. وقد يكون أيضا قدرا خيرا حلوا لما فيه من هزيمة الأعداء وتقليم أظافرهم ونقص شوكتهم وضرب بعضهم ببعض، كل ذلك من أقدار الله سبحانه وتعالى. وعموما فإن المؤمنين لا حرج أن يفرحوا بهزيمة بعض أعدائهم ولو كان ذلك على يد بعضهم، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وأيضا فإن فرحهم الحقيقي إنما يكون بما ينصرهم الله به، إما بأمر من عنده أو بأيديهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يتعرف إليكم بما ينعم به عليكم من أنواع النعم لتشكروه، ويتعرف إليكم كذلك بما ترون من أقداره لتهابوه، وكل ذلك لمصلحتكم، فلا بد أن تزدادوا إيمانا بما تشاهدون من العبر وأن لا تعرضوا عنها، فإن الذين يعرضون عن الآيات إنما هم من المشركين، كما قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن تدبير هذا الكون غير خال من الحكم العظيمة الدالة على وحدانية الله وعلى تدبيره وقدرته وعلى تمام تصرفه في مخلوقاته سبحانه وتعالى. وقد قال في ذكر هذه الحكم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه حكمة القدر، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك مكتوب، رفعت الأقلام عنه وجفت به الصحف، وقدره الله سبحانه وتعالى قبل خلق هذا الكون، قبل خلق السماوات والأرض. وكل ذلك يزيدكم ثقة بربكم سبحانه وتعالى وتوكلا عليه واعتمادا عليه والتماسا لما عنده وخوفا منه ورجاء له. وإنه سبحانه وتعالى يضاعف لكم الحسنات ويكفر عنكم السيئات ويمتن عليكم بمواسم الخيرات التي تستجاب فيها الدعوات وتقال فيها العثرات وتسفك فيها العبرات بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد أظلكم من هذه المواسم أكبرها وأشرفها وهو شهر رمضان المبارك، شهر الانتصارات الذي نصر الله فيه المؤمنين في مواطن كثيرة، منها أن نصرهم فيه يوم بدر وهم فئة قليلة على أعدائهم وهم كثر، ولم يكن المؤمنون المقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 313 و14 و15 رجلا، ولم يكن لهم من الخيل إلا 3، ولم يكن لهم من الإبل إلا 100، ولم يكن لهم من السيوف إلا 8 أو نحوها، ونصرهم الله بنصره، ومن النصر إلا من عند الله. وكذلك فإنه نصر فيه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين يوم فتح مكة، ففتح عليهم الحرم ونصرهم نصرا مبينا. وهكذا كثير من المواقع التي نصر فيها المؤمنين بعد ذلك في حروبهم الشاملة العامة التي كانت في شهر رمضان، وذلك وإن كان غير مرتبط بزمان فالله قادر على النصر في كل أوان، ولكنه تذكير لنا بعظم هذا الزمان وبشرفه، وأن النصر مع الصبر والصوم من الصبر. ولذلك فسر أهل التفسير قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا الصابرون بمعنى الصائمين، فهم الذين يوفون أجرهم بغير حساب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له، يقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا الشهر الكريم الذي قد أولكم كثير من الذين ينتظرونه الآن لا يأتي إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وانقطعت آمالهم عن هذه الحياة الدنيا ولم يتزودوا إلا أعمالهم التي قدموا. وكثير من الذين يدركونه أيضا لا يأتي عليهم رمضان القادم إلا وقد ساروا إلى ذلك الطريق، فمن أتيحت له الفرصة وشارك في هذه المسابقة وكان أهلا لذلك فليكثر من الطاعات، وليعلم أنها فرصة قد لا تتكرر، وأن له أن يوثر ما يقدمه من الطاعات على بعض الراحات والأوقات. فقد سمعتم قول ربكم سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فلا بد أن يجتهد الإنسان لأجل ربه سبحانه وتعالى، وذلك بأربعة أمور: أولا لخوفه سبحانه وتعالى، وثانيا لرجائه، وثالثا للانتساب إليه، فإنه أثنى على عباده بإضافتهم إليه إضافة تشريف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، رابعا بأداء حقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق العبادة وحده، وهو يستحق علينا جميعا أن نعبده غاية العبادة، ولذلك شرع لنا هذا الصوم الذي فيه تشبه بعبادة الملائكة الكرام، فإن عبادتهم ديمة لا تنقطع، والساجد منهم ساجد أبدا والراكع راكع أبدا، أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونحن عاجزون عن ذلك، ولكن شرع الله لنا هذا الصيام ليكون عبادة مستمرة وقتا طويلا لا يقطعه النوم ولا يقطعه العمل ولا يقطعه الانشغال بعبادة أخرى. فالصائم صائم حتى ولو كان نائما أو كان يعمل في معمله أو في متجره أو في مكانه الذي يعمل فيه وهو صائم، ولو كان مصليا أو قارئا للقرآن فهي عبادة مستمرة لا يقطعها كل ذلك، وهي من جنس عبادة الملائكة الكرام، وهي تطهير للنفوس وتهذيب لها وإشعال لشعلة الإيمان في القلوب. ولذلك تنزل الرحمات والبركات في هذا الشهر مما يزيد أهل الإيمان يقينا ويزيدهم إقبالا على الله سبحانه وتعالى ويزيدهم تهذيبا للنفوس مما يشاهدون ذلك، فيشاهدون أن كثيرا من الأوقات كانت تضيع ولم يكونوا يعرفون كيف ضاعت، وأنهم الآن أتيحت لهم الفرصة لختم القرآن مرارا وللجلوس في المساجد وعمارتها ولقيام الليل ولغير ذلك من أنواع الطاعات، ووجدوا في أنفسهم أيضا من الكرم والسخاء ما لم يكن موجودا فيها من قبل. كل ذلك يدلنا على هذه النفحات والبركات الإلهية، وكثير من أسبابها فتح أبواب الجنة، فإن أبواب الجنة الثمانية تفتح في هذا الشهر الكريم ليصل إلينا من روحها وريحانها، وليتنعم أهل القلوب وأهل المشاهدات بما يشاهدون من آثار ذلك في عباداتهم وفي بركات أرزاقهم وفي إقبالهم على الله وفي استغلال أوقاتهم. وكذلك تفتح أبواب الجنة أبواب السماء كلها لاستقبال الدعاء، فإن الدعاء يصرفه عن أبواب السماء بعض الذنوب والمعاصي تحول بين الإنسان وبين أن يرفع دعاؤه، ولكن في هذا الشهر الكريم تفتح أبواب السماء لاستقبال الدعاء فلا يرد. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه لقاء ربه، وللصائم دعوة لا ترد وذلك عند فطره. وكذلك توصد أبواب جهنم كلها وتغلق، فكل شر وصل إلى أهل الأرض فإنما مصدره جهنم، فالحر الشديد مصدره جهنم، والبرد الشديد مصدره جهنم، والأوبئة والأمراض مصدرها جهنم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد. وتوصد أبوابها في هذا الشهر الكريم إذانا بتمحض النفع وتمحض الخير، ولهذا ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وكذلك في هذا الشهر الكريم ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر المباركة التي أنزل الله فيها القرآن وجعلها خير ليالي السنة، وشرف بها هذه الأمة على من سواها، فمن حرم خيرها فقد حرم. هذه الليلة المباركة من وفق لقيامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وازداد عمره ب83 سنة وأربعة أشهر على الأقل. وكذلك فإن العشر الأواخر من رمضان كلها موسم مختص، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تنتظره أمامك. فاعتكف العشر الأواسط فأتاه فقال: إن الذي تنتظره أمامك. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يزل يعتكفها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. هذه الليالي العشر فرصة لمن يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى واستغلال الأوقات، ومن يريد شكر نعم الله عليه التي لا تحصى، ومن يريد تكفير سيئاته التي لا يعلم عددها إلا الله. كل ذلك أتاح الله لنا في هذه الفرصة. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يكتبنا وإياكم في من صامه وقامه إيمانا واحتسابا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن قائما يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها، فاجتهدوا لإدراك هذه الساعة والاستغلال هذا الموسم العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أجمعين من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.